لأن السنة إنما وردت في قصه، قص الشارب أو حف الشارب. أما حلق بالكلية فيقول إنه مثلة وأنه ينبغي أن يؤدب بعيد. ما في شيء أبل، ما في مناسبات ولا شيء. الشارب لا يحلق. نعم بعده. نعم أحسن لك يا شيخ. يقول السؤال: ما حكم حلق الثنب كاملا مع عدم حلق اللحية؟ يكره، يكره حلق الشارب، كراهية تنزيل، ما هو بحرام لكن كراهية تنزيل، لأنه يشوه الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزوا جزوا الشوارب، لا تقص ويترك منها شيء، تجميل الوجه. نعم.